Bizde selam olsun. Naam ihvan. Kale. Eyvah nas. Kale ibn-i Malik rahimahullahu ta'ala. Ve ulhikad bi inna lakinna ve en. Min duni leyte ve la alla ve ke en. İntabih ma'in. Ve ulhikad bi inna lakinna ve en. Min duni leyte ve la alla. Min duni leyte ve la alla ve ke en. İntabih. İbn-i Malik fi beyti s-sabiq. Kale. İza utife. Ala ismi inna. بعد اكتمال عملها جاز في المعطوف الرفع والنصب صحيح ام لا هذا الحكم وهو جواز رفع المعطوف او نصبه او نصبه هذا الحكم للعطف على اسم ان وحدها لا انتبه هذه الحروف سته احرف هذه الحروف سته ان ولكن وان وليت ولعل وكان الثلاثة الأولى إن وأن ولكن حكم العطف عليها هكذا الثلاثة الأولى إن ولكن ثم يا إخوان أبناء إن ولكن وأن هذه الثلاثة إذا عطف على اسمها بعد اكتمال عملها جاز في المعطوف الرفع والنصب وأما الثلاثة الباقية وهي ليت ولعل وكأن فإذا حصل العطف على اسمها وجب النصب وجب ماذا؟ النصب انتم ما يخلون لا؟ كأن نقول مثلا ليت زيدا حي زيد مات ليت زيدا حي ومحمد هل يجوز في محمد الوجهان؟ نقول ومحمد أم ومحمدا لا يجب النصب هنا انتم معي؟ ليت زيدا حي ومحمدا ولا يجوز ومحمد فهذه الحروف تنقسم إلى قسمين من حيث حكم المعطوف قسم يجوز في المعطوف على اسمه الرفع والنصب وهذا إن وأن ولكن وقسم يجب في المعطوف على اسمه النصب على اللفظ وهو ليت ولك ولعل وكأن سواء بعد التكملة طبعا قبل التكملة بلا يعني على الصحيح يجب النصب الكلام فيما ها إذا اكتمل العمل أنتم ما يفهمون أم لا قبل أن يكتمل العمل كما قلنا الراجح النصب صحيح ام لا الكلام فيما فيما اذا كان العمل قد اكتمل تمام يا اخوان ايها الناس قال والحقت بان لكن وان الحقت بان في الحكم السابق لكن وان يقصد وان يعني من دون ليت ولعل وكان من دون ها من دون الثلاثه الاخرى انتم ما يفهمون ام لا نعم والحقت بان لكن وان هذه مثلها في الحكم في حكم المعطوف على اسمها من دون ليت ولعل وكأن واضح هذا؟ مفهوم يا اخوان؟ قال الشارح حكم أن المفتوحة ولكن في العطف على اسمها حكم إن المكسورة فتقول علمت أن زيدا قائم وعمرو برفع عمرو ونصب وتقول علمت أن زيدا وعمرا قائمان بالنصب فقط عند الجمهور وكذلك تقول ما زيد قائما لكن عمرا منطلق وخالدا بنصب خالد ورفع وما زيد قائما لكن عمرا وخالدا منطلقان بالنصب فقط عند الجمهور هذه هذان الحرفان لكن وان كان واما ليت ولعل وكان فلا يجوز معها الا النصب سواء تقدم المعطوف او تاخر فتقول ليت زيدا وعمرا قائمان وليت زيدا قائم وعمرا بنصب عمرو في المثالين ولا يجوز رفعه وكذلك كأن ولعل قال وأجاز الفراء الرفع فيه متقدما ومتأخرا مع الأحرف الثلاثة الفراء جعل ليت ولعل وكأن كأن وأن ولكن لم يفرق يعني في جواز النصب والرفع ها؟ لم يذكر علة يعني ربما الأمر السماء الظاهر للسماع طبعا يعني الأصل بلا شك النصب لأن العطف على اللفظ أولى من العطف على المحل أنت معي؟ لكن المشكلة في الرفع هل يرفع مع النصب أم لا يرفع؟ هذا الذي فيه الإشكال تمام؟ فمع الثلاثة قالوا يجوز ومع الثلاثة الأخيرة قالوا يمتنع يعني هو لم يذكر علة لهم تمام؟ طيب مسألة جديدة يا إخواني مسألة جديدة وهي آخر المسائل التي تتعلق بإن وأخواتها، وهي مسألة التخفيف. مسألة التخفيف، تخفيف ذوات النون من أخوات إن. من هذه الحروف الستة أربعة أحرف تنتهي بنون مشددة: إن، أن، كأن، لكن. هذه النون المشددة إذا خففت، فقلنا إن، أن، كأن، لكن، هل يبقى العمل أم يزول العمل أم يجوز بقاؤه وإزالته؟ هناك تفصيل طبعا. أنتم معي أخواني أم لا؟ أيها الناس، المسألة الأخيرة تخفيف ذوات النون من أخوات إن. طبعا إذا كانت إن مشددة، إذا كانت هذه الأحرف مشددة، إن، أن، كأن، لكن، إذا كانت مشددة ولم تتصل بها ما وجب العمل، وإذا كانت مشددة واتصلت بها ما بطل العمل. طيب إذا خففت بدون ما، قيل إن وأن، هل يبقى العمل أم يذهب؟ كما قلنا هناك تفصيل. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: وخففت أن وخففت إن فقل العمل، وتلزم اللام إذا ما تهمل، وربما استغني عنها إن بدا ما ناطق أراده معتمدا. انتبه معي من فضلك، لأن هذه المسألة تحتاج إلى انتباه. قلنا هذه الأحرف عند تخفيفها فيها تفصيل، تفصيل في إعمالها وإهمالها، ونبدأ بها حرفا حرفا. نبدأ بإن لأنها أم هذه الأحرف. إذا خففت إن فقيل إن، فما حكم العمل؟ نحن نقول في التشديد: إن زيدا مجتهد، بوجوب الإعمال. طب إذا قيل إن، هل نقول إن زيدا أم إن زيد؟ طبعا إن عملت سننصب، وإن لم تعمل سنرفع بلا شك. فقالوا إن إذا خففت فصارت إن، جاز الإعمال والإلغاء، جاز الإعمال. و تقول إن زيدا مريض، وإن شئت رفعت إن زيد. الأمر واضح. ولكن انتبهوا يا إخوان، إذا خففت إن فقيل إن، جاز الإعمال والإلغاء. تقول على الإعمال: إن زيدا، إن بتخفيف إن، إن زيدا مريض. وعلى الإلغاء: إن زيد. لكن إذا ألغيت وقلت إن زيد، وجب أن، وجب، استمع، وجب أن تأتي اللام المزحلقة في الخبر. إن أهملت فقلت إن زيد، وجب أن تقول إن زيد لمريض، يجب أن تأتي اللام. لكن إن أعملت فقلت إن زيدا، فلتأتي اللام أو لا تأتي. إن زيدا مريض، إن زيدا لمريض، لا مشكلة. لكن إذا خففت وأهملت وجب مجيء اللام. إن زيد لابد أن تقول إن زيد لمريض، ولا يجوز حذف اللام. هذه لام المزحلقة التي الأصل فيها الجواز، الأصل فيها، لكن هي واجبة. طب لماذا وجبت؟ انتبه، قلنا إذا خففت وأهملت إن وجب أن تأتي اللام، وجب أن تقول إن زيد لمريض، ولا يجوز إن زيد مريض بدون لام. لماذا؟ تذكرون إن النافية التي بمعنى ليس؟ لو جاءت الجملة إن زيد مريض، ألا يلتبس النفي بالإثبات؟ عندنا إن نافية تعمل عمل ليس، وجمهور العرب لا يؤمنونها، أليس كذلك؟ تذكرون جمهور العرب يقولون إن زيد مريض، وقل من يقول إن زيد مريضا. فإن زيد مريض نفي، أقصد لا، ما زيد مريض، صحيح أم لا؟ طب هنا في باب إن، عندما نقول إن زيد مريض، هل أقصد النفي أم الإثبات؟ الإثبات، يعني إنه مريض، صحيح أم لا؟ ففي هذه الحالة، في إن المخففة إذا أهملت ولم تأتي اللام في الخبر ستلتبس بإن النافية، صحيح أم لا؟ سيلتبس الإثبات بماذا؟ بالنافي. ما الذي يميز؟ اللام المزحلقة. عندما نقول إن زيد لمريض واجب أن نقول هذه إن المخففة من إن، ليست النافية، لأن النافية لا تأتي بعدها اللام المزحلقة. اللام المزحلقة نعرف أنها تختص بإن، بإن المثبتة التي تدل على الإثبات والتوكيد. واضح هذا الكلام يا إخواني؟ إذن الخلاصة إن إذا خففت فصارت إن، جاز الإعمال إن زيدا وجاز الإلغاء إن زيد، لكن عند الإلغاء وجب أن تأتي اللام المزحلقة في الخبر لتميزها عن إن النافية التي بمعنى ليس. واضح؟ لكن طبعا في حالة الإعمال إن زيدا لا نحتاج إلى اللام، لا نحتاج، يجوز، لأن إن النافية لا تنصب، لا تنصب المبتدأ، صحيح أم لا؟ لو عملت يعني، لو عملت لا تنصب المبتدأ. واضح؟ مفهوم يا أخواني أم لا؟ تمام؟ لكن انتبه معي، نحن قلنا نعم إذا خففت وأهملت وجبت اللام. طيب مجيء اللام لعلة، العلة هي ها؟ منع اللبس. طب إذا كانت مهملة لكن المعنى متضح، يتضح أنها إن التي أصلها إن وليست النافية، أنا قلت لك إن محمد رسول الله، إن محمد ها رسول الله، هل تظن أنني أقصد ليس؟ أم أقصد إن لكن خففتها وأهملتها؟ صحيح أم لا؟ هنا لا لبس، أنت يعني أنا رجل مسلم وأقول لك إن محمد رسول الله، هل يلتبس عليك أن هذه المؤكدة التي أصلها إن؟ لا يلتبس. فانتبه، نعم إذا خففت وأهملت وجب أن تأتي اللام لإزالة اللبس، فإن كان اللبس مأمونا بدون اللام فلا حاجة إليها أيضا. أنتم معي؟ إذا فهم الكلام بدون اللام، إذا علم أنها إن، أنها إن التي أصلها إن بدون اللام، لم نحتاج إلى اللام، يجوز الإتيان به. واضح هذا؟ نحن نقول إن محمد رسول الله، لو خففنا نقول إن محمد رسول الله حتى بدون لام لا مشكلة، لأن الأمر لا يلتبس عليك. واضح هذا الكلام؟ وإن شئت أتيت باللام لا مشكلة، إن محمد لا رسول الله لا مشكلة. إن الكافرين أم الكافرون؟ كافرون. نعم، هذه إن النافية ليست المخففة. إن الكافرون إلا في غرور، يعني ما الكافرون إلا، والدليل أنها نافية إلا. ها؟ يمكن هذه تعد، يمكن أن نقول تعد منها، إن هذان لا ساحران، وهذان هنا يمكن أن نقول على اللغة، هناك لغة في المثنى تجعله بالألف دائما ثم هو في محل نصب يعني. تمام، أو ممكن مع الإهمال. تمام، يعني هي مهملة، إن هذان لا ساحران، هي مهملة لم تعمل وجاءت اللام في الخبر. تمام، إن هذان لا ساحران يعني إن هذان ساحران. واضح؟ أو إن هذين على على على اللغة الفصحى. طيب واضح هذا؟ إذن الخلاصة إن إذا خففت فصارت إن، جاز الإعمال والإهمال، وفي حالة الإهمال يجب أن تأتي اللام المزحلقة لتميزها عن إن النافية، إلا إذا كان اللبس مأمونا فلا حاجة إلى اللام المزحلقة. قال رحمه الله وخففت إن فقل العمل. طبعا نحن قلنا يجوز ويجوز، لكن ها يقل العمل، الإهمال أولى، الإهمال ها أولى. وخففت إن فقل العمل، وتلزم اللام إذا ما تهمل، اللام المزحلقة، لكن قال وربما استغني عنها، لكن إن بدا أي ظهر ما ناطق أراده، إن ظهر المعنى الذي يريده المتكلم وظهر أنه إثبات فلا حاجة إلا. واضح هذا الكلام؟ أنتم ما يخونون أم لا؟ كما قلنا إن محمد رسول الله يعني إن، قال وربما استغني عنها عن اللام، إن بدا أي إن ظهر ما ناطق أراده، يعني إن ظهر ما يريده المتكلم، ظهر أنه يريد الإثبات معتمدا، طبعا معتمدا حال، يعني حال كونه معتمدا على السياق أو على المقام، يعني المتكلم حذف اللام اعتمادا على السياق أو على مقام الكلام. أنا رجل مسلم أقول لك إن محمد رسول الله، أنا اعتمدت على على مقام الكلام، أنك ستفهم أنني أقصد الإثبات. واضح يا إخوان أيها الناس؟ نعم. كم الساعة الآن؟ معتمدا على السياق، طيب معتمدا على قرينة، تقدير هكذا، قرين السياق أو المقام كما يكون. نكمل غدا إن شاء الله.